أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وتصح بعوض مشروط مال فتكون بيعا ومضمر أو غرض فيرجع لتعذرهما. وش بعد تعذرهما؟ فورا. تصح الهبة بالعوض، هذا مفهومه انها تصح بعوض وبغير عوض. قبل ان ننبه عليها لجل ان مفهومها في ظاهرها وعادة استخدامها انها مجان. قال انها تصح بعوض، تنبه. نجي مقابلة لها بعوض مشروط مال يشترطها الواهب فتكون بيعا، يجي لها من أحكام البيع. فإذا كانت بيعا تلحقها أحكام الربا. فإذا وهب له 10 قروش فرنسي فلا يجوز أنه يستعيض بها 11 قرش، فيها زيادة. والعوض في الهبة وكذلك النذر هو يصح أن يكون معلوم أو مجهول من المتهب وغيره. وقوله مال أو ما في حكم كالمنفعة، المنفعة مثل منفعة بيت أو سكن، فتكون في هذا الوجه بيعا يتبعها حكمه صحة وفسادا. فإذا قال: وهبت منك هذه الأرض على هبة هذه، وهبت منك هذه الأرض على أنك تهب لي هذه، فقال وهبت أو قبلت، فحكمها حكم البيع وصحت الشفعة فيهما معا. صح الشفعة في الأرض الموهوبة والمعوضة. فإن قال: وهبت منك هذه الأرض على أن تهب لي هذه الأرض، فهذا شرط مستقبل. الحين قال على أن تهب لي، ما قال، لو قال على هبة هذه الأرض سبق، لكن تهب فعل مضارع ودخول أن المصدرية عليه قد يفيد الاستقبال، يخص بالمستقبل. والاستقبال يبطل البيع فيفسد الهبة كما يفسد البيع. ثم إذا قال، إذا قال الواهب: وهبت أو قبلت، ولم يصدر من الواهب الأول قبول الهبة الثانية بقوله قبلت، فالحكم أن للأولى حكم الهبة على عوض مضمر يرجع بها إن تعذر العوض. إذا قال الواهب الثاني، لأنه قال له: قال وهبت منك هذه الأرض على أن تهب لي، وقلنا أنها ما هي صحيحة، ما هي صحيحة هبة الأرض العوض، لأنها شرط مستقبل. فإذا قال: وهبت أو قبلت، ولم يصدر من الواهب الأول قبول الهبة الثانية بقوله قبلت، فالحكم أن الأولى حكم الهبة على عوض مضمر، لأن العوض ما صح، فالعوض هو مضمر في نفس الواهب، لأن التصريح ما سبق، لأنه بلفظ الاستقبال. يرجع بها إن تعذر العوض، على العادة في الهبة إذا كانت الهبة على مضمر فيها العوض ولا جال الشيء فالحق يرجع في الهبة. وإن قال الواهب الأول قبلت بعد قول الموهوب له وهبت، صحة الهبة في الثانية لاشتمالها على إيجاب وقبول، وصحة الشفعة، وتحتاج الأولى إلى إيجاب وقبول جديدين، إذ الإيجاب الأول فاسد لحصول شرط المستقبل. والحاصل لا بد من قبول في الهبة الثانية ولا بد من إيجاب وقبول في الأولى. مسألة: وإذا كان العوض مجهولا كأن ينفق عليه مدة عمره فيكون كالبيع الفاسد. جاء وهب له هبة وهو ينفق عليه مدة عمره، هي عادة بعض الشيبات كما شيب واحد معه جلب ومعه جهال تنيه ربع عند واحد منهم ويهب له جربة جيدة على شأنه ينفق له باقي عمره، فأنت أرين كم بايت عمره، فالهبة فاسدة. فيملك الموهوب، يملك الموهوبة بالقبض بقيمته، يملكها الولد بقيمته ويسلم قيمته إذا وقع القبض بإذن الواهب. وللمنفق أن يرجع بما أنفق، وإذا أنفق يرجع حق النفق. ولكن من أراد الاحتياط في تمام ذلك على وجه الصحة فيهب له على عوض معلوم ثم يأمره بإنفاقه عليه فيما يحتاج إليه، هذا بس يبيع منها جربة 50,000 سعودي مثلا، يقول أصرف على أيام من هي الخمسين، انفق على أيام من هي. وينذر عليه بمثل ما يطلبه منه سوى ما احتاج إليه، ويبريه مما علم الله أنه يبقى منه بعد موته، ويكون من الثلث أو من رأس المال إذا قال: وإذا علم الله أنه سيبقى بعد موتي شيء زائد على ما أحتاجه إلى الموت فقد أبرأتك مما بقي قبل مرض الموت، وإذا لم يبقى منه شيء مما جعل للإنفاق فقد التزمت لك بمثل ما أحتاج إليه من النفقة ونحوها إلى الموت. ومضمر، قوله مضمر معطوف على مشروط، أو غرض، الغرض معطوف على مال، إن الشرط فيها قال على مال، مال أو غرض. فلهبت بعض الكبار يهب لابنه لجل ابنه يحبه يبره، نحو أن تهب المرأة صداقها لزوجها استمالة لقلبه أو استجلابا لحسن عشرته، أو تهب لأجنبي شيئا ليتزوجها، أو يهب هو لامرأة شيئا أو ينفق عليها ليتزوجها فأبت. بيسبروا هذا الحين كما راح بعد الخطب، بعض الناس يروحوا معكي يستمروا هذا خطب، فإذا ما صح شيء بيردوا لها تمر. كان بواحد من يخطر لي خاطب يخطب عنده في بنته وهو ما يشتي، يخطر لي قال بيجي يخطب ويجيب تمر تفاح ويقسمه للمخطوب هذا هو لمها وجهال. قلت ها، قل له لا يجيب شيء لأنه بجي شوه فيه، فيقدر انك من تاكل ما معه ولا تزوج. قال ما اكلت من الشيء ولا ابلي، يروح صلى النسوان يابله ما ابله وش مات ما يشتهر، وهو بيروح سر لا يدري ابوها، قبل ابوها بيتنشد ورجعت فلس نفس الخاطر ما جاء له شيء لا مره ولا تمر ولا جردوا له شيء ينكروا. بلاد التنبيه نرجع لها حي يتورط يروح حي يتورط في الفاضي بسمه من تكارم يخلي المرأة ما تضوي كما ضوت في تكارم كما قلت يجب عليه قبل ما دامت في بيتها لها أيضا ما بصدقه يقول مبلغ بيرشيها شي يضحك عليها إذا عادها عندها لها ما بصدقه إنه مخلص إذا قدي في بيته يقول معها عيال وأحسن إليها جاء عليها قبل أو يهب هو لامرأة شيئا أو ينفق عليها ليتزوجها فأبت أو ماتت وعدها نشبه يعني أو ماتت قبل التزويج رجع عليها الله من إله راجع يطالبها من على القب يردها تفرح فيها نوادر خيرات في ذهني بواحدة مرة في المشرق استشارتني قالت تخطب لابنها قلنا بطل لا خلي زوجش أبو الولد يروح قالت ما هي زابر لأن هذه راحت بيسر راحت معها قرش فراز ناولت ثم القرش وشلوا وتعرفوا وانكروا أبر ما ترضي يرد أتحسف أدرس مني ناصح لها بطلت كان إشكال وكذا لو كان الاختلاف من الولي فله الرجوع عليها فأما لو كان الاختلاف من الخاطب فلا رجوع إذا الخاطب تحسف ما عم يشتيها ما عاد يستقبل يقول يردوا لها صار قال ما حد به الحيل ما بنت خارج دائم من نساهم ضعاف وينبع بهم الكركشة ذا والطناجة تجزع لكن بيجي يجي نشبة خيرة مرة لا ينبع بهم إذا واحد اتكل على هذا الشيء إنه يضحك على المرأة قرش فيجي غيرها بقرش هذا أكثر منه أو يهب لشخص ليشتري منه أو ليبيع منه أو غير ذلك من الأغراض فيرجع لتعذرهما التثنية هنا ما هي مناسبة لأنهما بلما مال هي مال أو غرض هو يشتري تعذر المال والغرض وما بها بجمعة ما بلا بنجو قصد بالهباء عوض مال ولا غرض الغرض مثل الزواج فإذا تعذر فيه يرجع بزرده ليردوا إذا جاءه روح لها سربال وشمطة راح يقول يا الله يردوا السربال قال عبد يردوا أو الغرض المعقود المظهر أو المضمر أو المتواضع عليه فورا في المضمر فإن تراخى فلا رجوع له إذا ما راح بسرعة من حين يتأكد مهم هذه الشيء مهم راضين فيروح فورا يتراجع وإذا ما تراجع فما عاد له حق الرجوع لا إن كان معقودا عليه إذا كان المال مشروط العوض مشروط مثله قال فورا في المضمر يعني احتراز من المشروط فأما إذا كان العوض مشروطا فله الرجوع على التراخي لو تراخى ما يبطل الرجوع سواء كانت الهبة باقية أم تالفة فيرجع بقيمتها يوم القبض أو مثلها إن كانت مثلية وله حكم الهبة، يعني الموهوب على عوض مضمر، ما له حكم البيع. تقدم أن العوض المضمر أن له حكم البيع في تحريم الربا ونحوه، وهذا العوض المضمر له حكم الهبة، الهبة من غير عوض لا حكم البيع، فلا تصح الشفعة فيه، ولا رده بعيب ولا رؤية ولا غيرهما من الخيارات، ولا يرجع على الواهب بالمثل ولا القيمة عند الاستحقاق، وإنما يرجع بالعوض إن كان باقيا وبمثله أو قيمته إن كان تالفا، بشرط أن يسلم أن يسلم الموهوب بالبينة مع الحكم أو الإذن أو علم الحاكم، والموهوب مهما كان على هذه الصورة بث. ما هو بيسب الوعد كذا، ما عاد يسب الهبة، ما هو بيحتاج يروح الهبة في محضر الحاكم وشهود عدول كذا، لا يجي عمله. أنا متعجب منها، من تصرفاتها. أولا منهم بيشربوا في الهبة هذا الشروط، ورجع يقولون فيها أجر، ما دريت وين عبا يجي أجر، فيها نصوص تدلوا بقوله صلى الله عليه وآله التهادى وتحابوا، وهذا بيجيب البغض. عندما يجي واحد يهب لك زنة ويجيب الشهود والحاكم يدري ويشترط عليك أنك تعاوضه بسبع زنات، هل هذا بيجيب المودة؟ أبي يزقر واحد ولا يشتهى واحد منه بالكلية. أنا قدمت في ذلك قضية بحث في كتاب في باب النفقات، حيث ذكروا أن الواجب معاوضة الضيفة، علقت عليها بتعليق في مسجلة في آخر كتاب الطلاق، ما هو صحيح عندها. لا بأس من العوض إذا شرطه الواهب ورضي المتع، يلزم يعاوضه ما بقيمته ولا بمتع ولا لا، فهمتوا؟ وأما رجوع المتهب بالهبة وقد وهبها فلا يجوز، بقوله صلى الله عليه وآله الراجع في هبتك كالراجع عن قيئة، كالراجع في قيئة يعني كالكلب، لأنها عادة الكلب إذا شبع تقيأ أكله وكل الثاني ماله. وهذا نص صحيح رواه الإمام الهادي عليه السلام وغيره. وبيجي إشارات يمكنني بيذكرها في الأزهار وفي غيره، قد أشرت لها أمس، إذا كانت الهبة من رعوي للدولة ولا تاجر كبير فلا بأس إنه يعوض، فهمتوا؟ لأن الثري جدا وعليه حقوق، والذي أعطاه بأجره بقي، لكن عدلها الحق إذا ما هو دولة، إذا ما هو دولة هو تاجر بيكد بنفسه ما لم حق إنهم يجي يأكلوا خصبة، فإذا جاء يحتالوا عليه فهو مخير، أما أنه يستلم الهبة ويبدلها أو يرفضها لا يقبلها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أبيع وشراء خصبة، صرت البيع والشراء، ما بيلزم واحد يشتري السلعة غصب، وذاك بيلزمه واحد يجي له هبة وعبى يقول له تجمل وفير أبو له هبة ويبدلها بأضعاف، والجيد منهم من أهل الفقه يقول يبدلها بالعرف، والعرف هكذا أن الإنسان يبدل الشيء بأكثر منه، ما يبدلها بدونه ولا بمثله، إذا مبلغها بمثله فيقول إنها بغي. وله حكم الهبة يعني للموهوب على عوض مضمر، له حكم الهبة للبيع إلا الربا أو إلا في الربا بالشي فيه، يعني في تحريم الربا، فإن الربا يحرم هنا لو المعاوضة مضمرة بناء على قاعدة أصحابنا في أن الربا لا يسوغ الشيء، لا حيلة ولا غير. فلو وهبه 10 أواقي ذهبا مظهرا أنه وهبه لله تعالى في ضميره أن يعوض ذهبا أكثر من ذلك الذهب، لم تصح الهبة في الكل، لا في 10 ولا في زيادة. وكذلك استثناء في الشرح عدم صحة التصرف في الموهوب على عوض مضمر إلا بعد القبض. والحكم الثالث الرجوع على الواهب بما غرم الموهوب له في العين من بناء وغيره كما يأتي في الغصب لبطلان إحسان الواهب في التغرير المؤدي إلى التغريم. إذا وهب لها أرض وراجي فيها عوض وعمر فيها المتهم والواهب تراجع فلها، فالمتهم أن يرجع عليه بما غرم في العمارة. وما وهب لله ولعوض فللعوض، إذا قال وهبت لله وللعوض هل يجي حكمها أن تكون لله؟ وإذا هي لله فلا يجوز أن يأخذ فيها مقابل، أو تجيه للعوض في أخذ مقابل، وإذا ما أعطي العوض فلا حق الرجوع، هي محتملة فللعوض، هي بحكمها أنها للعوض فيرجع لتعذره. فإن كان العوض مظهر فله حكم البيع، وإن كان مضمرا ماذا يبدو مظهر في مثل هذه العبارة. وصورة قبول الهبة حيث تكون لله تعالى وللعوض بأن يقول قبلت ويسكت، أو قبلت لله تعالى وللعوض، أو قبلت للعوض. فإن قال قبلت لله تعالى لم يصح، لأن الواهب لم يرضى بخروج الشيء عن ملكه إلا بعوض. فلو ابتدأ المتهب بالسؤال فقال هب لي هذا لله تعالى ولعوض كذا، فقال الواهب وهبت لله تعالى لم يصح لعدم المطابقة، إلا أن يقبل الموهوب له بعد الإيجاب المتأخر. وكذا لو قال وهبت فقط أو وهبت للعوض أو لله وللعوض صحت الهبة إذا قال السائل بعد ذلك قبلت. فإن لم يقبل لم يصح، لأنه لا بد من لفظين ماضيين حيث كان العوض مالا لا غرضا، لأنه هناك كالبيع. وليس على الراجع ما أنفقه المتهم على العين الموهوبة، سواء كان للبقاء كنفقة العبد وعلى في الدابة، أو للنماء كعمارة الأرض بالحرث ونحوه، لأنه في حال إنفاقه منفق على ما هو ملك له، فلا يرجع به على أحد إلا زيادة المعاني كتعليم القراءة والكتابة والصناعة أو حصد الأرض وجذ الثمر، فيرجع بها على الأصح. المالية ما هو بدون ملكه، ما مثل نفقته، ولما البناء قد تقدم ما البناء والزرع ذي عاده في الأرض ذي قد غرس عاده له، حصل وبلا عوض، أي وتصح الهبة بلا عوض، هي العادة المعهودة، هذه إحسان بها خير، فيصح الرجوع. إذا وقعت الهبة بلا عوض معبود ولا مضمر فيصح مع الكراهة. الكراهة إشارة إلى الحديث هذا اللي قلت لكم، الراجع في هبتك الراجع في جيئة. يصح الرجوع بشروط ستة. الأول أن يقع الرجوع مع بقائهما، أي بقاء الواهب والمتهب المالكين، فلو مات أو أحدهما لم يصح الرجوع فيها. فلو وهب الاثنين ثم مات أحدهما صح الرجوع في حق الحي في عينه، يعني لا في دين. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط تسويغ الرجوع أن يكون الرجوع في عين لا في دين. فلو كان الموهوب دينا لم يصح الرجوع لأن هبته إسقاط، ولا بد من القبول إلا أن تكون هبة الدين بعوض ولم يحصل فله الرجوع. لم تستهلك حسا أو حكما، هذا الشرط الثالث. يشترط في العين التي يرجع فيها أن لا تكون قد استهلكت، الاستهلاك الحسي التلف من مرة، والاستهلاك الحكمي قد تقدم في كتاب البيع فيه بيتين شعر المهدي. فلو كانت قد استهلكت حسا كالإتلاف أو حكما كالبيع والهبة، ولو رجع إلى ملكه وغيرهما من سائر الاستهلاكات المقدم ذكرها في البيع الفاسد لم يصح الرجوع، لا بمجرد نقص كالذبح وقطع الشجرة وتقطيع الثوب والهزال فإنه يصح الرجوع ولا يمنعه، وإن كان استهلاكا في البيع فهو هنا مجرد نقص. هنا كالذبح كالحملة اعتبر الذبح من جملة الاستهلاك الحكمي، وهنا في الهبة إذا كان مبلغ ذبحه عاده كامل يرد. ما لم يفصل الشجر بعد القطع أو يقطع اللحم فلا رجوع. ومن الاستهلاك الخلط ولو بمثله كالنقدين بحيث لا يتميز، فإن تميز وجب التمييز على المتهب بما لا يجحف. أما الإباحة فإن كانت بعوض فهي كالهبة، يمنع الرجوع فيها الاستهلاك الحكمي، وإن كانت بلا عوض فلا يمنع الرجوع فيها إلا الاستهلاك الحسي. وأحكام الإباحة أينما وردت أنها تصح في المجهول، ويصح وقوفها على شرط، ويصح الرجوع عنها، وتبطل بموت المباح له أو المبيع إذا كانت مطلقة، فإن كانت مؤقتة أو مؤبدة لم تبطل بل تكون بعد موته وصية من ثلث ماله. وش بعدها؟ لا زادت متصلة، أي لا تكون العين قد زادت زيادة متصلة كنمو الزرع أو الشجر أو كبر الحيوان أو سمن، ولو نقص من بعده فإنه يمنع من الرجوع لأنه لا يمكن التمييز بين الزائد والمزيد، ولا أن الناقص هو تلك الزيادة، فإن كانت الزيادة في بعض دون بعض صح الرجوع في الذي لم يزد. وأما الزيادة المنفصلة كالولد والصوف والثمار ونحوها فإنها لا تمنع الرجوع وهي للمتهب وتبقى للصلاح بلا أجرة. تبقى الثمار لما تصلح. فإن كانت الزيادة كالشجر في الأرض فلا يمنع الرجوع في الأصل، وكذا زيادة المعاني في الأصل لا تمنع الرجوع كالبرء من المرض أو من الحمى أو من الجراح، وكالصنعة وتعليم القراءة وحرث الأرض وزيادة السعر. وإذا جن الواهب على الموهوب عمدا كان رجوعا، ويكون الأرجو للموهوب له بالغا ما بلغ. إذا تعدى الواهب على الموهوب، مثلا وهب له ثور وطعن الثور لا قتله، بدون رجوع عن الهبة، لكن يلزمها أرجو، أرجو للموهوب له. ولا وهبت لله، هذه الشرط الخامس من شروط الرجوع، لا تكون الهبة وهبة لله، فإذا هي وهبة لله صدقة. سواء وهبة لله لفظا أو نية، لم يصح الرجوع فيها، وسواء كانت لذي رحم أم لأجنبي، ما دامت صدقة فلا يجوز الرجوع فيها. أو لذي رحم محرم، أو لذي رحم محرم هي الظاهر أنها لجلنها لله، بل أنها قصده لو ما قال لله، إذا أعطى هذه رحم الظاهر أنها يشتهي لله، هذه رحم محرم الذي هو يحرم التزوج منه، مثل الأم والخالة والجدة، أو يليه بدرجة، الذي يليه الرحم المحرم بدرجة هو ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة وبنت الخال وبنت الخالة، هو يلي الرحم المحرم يليه بدرجة. ذكر ولا أنذر هو سواء، من سواء بالنسبة للهبة، بل أنه باعتبار له أنثى أنه من يحرم لا رضا عنه، ما له حكم الرحم المحرم، وله يحرم بها الزواج. إلا الأب في هبة طفله فإن الأب يصح لها الرجع في هبة الطفل وله رحم محرم، مهما لم يحصل أحد الموانع التي تقدمت آنفا. أما لو لم يكن طفلا بل كان بالغا، ولو مجنونا أصليا أم ضارئا، لم يصح للأب الرجوع فيما وهب له، أبل الصغير بس. فلو وهب له في صغاره وأراد الرجوع بعد البلوغ لم يصح ذلك. وفي الأم خلاف بين العلماء فيما وهبته لولدها الصغير، هل لها الرجوع أم لا؟ المختار أنه لا يثبت لها الرجوع فيما وهبته لولدها الصغير، وإنما هو مخصص بالأب. ها؟ من الكبير ما يصح الرجوع لهم جميعا، إنها معنى الطفل معنى. إلا الأب في هبة طفله إلى هنا.